الوجه الثاني، شروط المحرم. السؤال: البالغ من العمر 15 عاما هل يصح أن يكون محرما مع أمه وأخته؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: ذكر أهل العلم أن من شرط المحرم أن يكون بالغا عاقلا، فإذا بلغ الرجل 15 عاما أو نبت له شعر العانة أو أنزل المني باحتلام أو غيره فقد بلغ، وصح أن يكون محرما إذا كان عاقلا. وعلى هذا فيكون من بلغ 15 عاما محرما لأخته وأمه. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 22 و23 بعد 100. انتهى الهامش. المرأة هل تحضر مجالس العلم؟ السؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر مجالس العلم والدروس الفقهية في المساجد؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلم سواء كان فقها حكميا أو فقها متصلا بالعقيدة والتوحيد، بشرط أن لا تكون متطيبة ولا متبرجة، ولا بد أن تكون بعيدة عن الرجال غير مختلطة بهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وذلك لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فصار آخرها خيرا من أولها. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحة رقم 129. انتهى الهامش. تدريس الأعمى للبنات. السؤال: في بعض المدارس الثانوية للبنات يكون معلم القرآن رجلا كفيف البصر، وتضطر طالبات لكشف وجوههن للقراءة، فما حكم ذلك علما بأن البعض يطالب بعدم وجود الرجل؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا يلزمها الحجاب عند الرجل الأعمى، وله دليلان. أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. الهامش: رواه مسلم في الطلاق رقم 1480. انتهى الهامش. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها وأقرها على ذلك. الهامش: رواه البخاري في العيدين رقم 950، ومسلم في صلاة العيد تحت رقم 892. انتهى الهامش. وأما حديث أفا عم ياوان أنتما، الهامش: رواه أبو داود في اللباس رقم 4112، والترمذي في الأدب رقم 2778، وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة، لم يوثقه غير ابن حبان. انتهى الهامش. وأما حديث أفعى مواوان أنتما فإن فيه راويا مجهولا فلا يقاوم هذين الحديثين الصحيحين. الهامش: كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ ابن عثيمين، الجزء الثاني، في الصفحتين 60 و61. انتهى الهامش. حكم نظر المرأة للرجل. السؤال: ما حكم نظر المرأة للرجل من خلال التلفزيون أو النظرة الطبيعية في الشارع؟ الجواب: نظر المرأة للرجل لا يخلو من حالين سواء كان في التلفاز أو غيره. واحد: نظر بشهوة وتمتع، فهذا محرم لما فيه من المفسدة والفتنة. اثنان: نظرة مجردة لا شهوة فيها ولا تمتع، فهذا لا شيء فيها على الصحيح من أقوال العلم. وهي جائزة لما ثبت في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها عنهم وأقرها على ذلك. ولأن النساء يمشين في الأسواق وينظرن إلى الرجال وإن كن متحجبات، فالمرأة تنظر الرجل وإن كان هو لا ينظرها، ولكن بشرط ألا تكون هناك شهوة وفتنة، فإن كانت شهوة أو فتنة فالنظرة محرمة في التلفزيون وغيره. الهامش: فتاوى المرأة للشيخ ابن عثيمين في الصفحة 43، انتهى الهامش. حكم نظر المرأة للرجال الأجانب. السؤال: ما حكم نظر المرأة للرجال الأجانب؟ الجواب: ننصح المرأة بالامتناع عن مشاهدة صورة الرجال الأجانب، فخير ما للمرأة ألا ترى الرجال ولا يروها، ولا فرق في ذلك بين المصارعات والمباريات وغيرها، فإن المرأة ضعيفة التحمل، وكثيرا ما يحدث من نظر المرأة لتلك الأفلام وصور الفاتنة ثوران الشهوة والتعرض للفتنة، فالبعد عن أسبابها أقرب إلى السلامة، والله المستعان. الهامش: فتاوى المرأة ابن جبرين في الصفحة 44، انتهى الهامش. لا تجوز المراسلة بين الشبان والشابات. السؤال: ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات، علما بأن هذه المراسلة خالية من الفسق والعشق والغرام؟ الجواب: لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه، لما في ذلك من فتنة، وقد يظن المراسل أنه ليست هناك فتنة، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ويغريها به، وحتى وقد أمر صلى الله عليه وسلم من سمع الدجال أن يبتعد عنه، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن، ولكن لا يزال به الدجال حتى يفتنه. الهامش: رواه أبو داود في الملاحم رقم 4319، وأحمد في الجزء الرابع من الصفحة رقم 431، وفي الصفحة رقم 441، انتهى الهامش. ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير، ويجب الابتعاد عنها. وإذا كان السائل يقول إنه ليس فيها عشق ولا غرام، أما مراسلة الرجال للرجال والنساء للنساء فليس فيها شيء، إلا أن يكون هناك أمر محظور. الهامش: فتاوى المرأة في الصفحة 44، انتهى الهامش. العلاقات قبل الزواج. السؤال: ما رأي الدين في هذه العلاقات؟ الجواب: قول السائلة قبل الزواج إن أرادت قبل الدخول وبعد العقد فلا حرج، لأنها بالعقد تكون زوجته، وإن لم تحصل مراسيم الدخول. وأما إن كان قبل العقد أثناء الخطبة أو قبل ذلك فإنه محرم ولا يجوز، فلا يجوز لإنسان أن يستمتع مع امرأة أجنبية منه، لا بكلام ولا بنظر ولا بخلوة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. الهامش: رواه البخاري في الجهاد رقم 3006، ومسلم في الحج رقم 1341، انتهى الهامش. والحاصل أنه إذا كان هذا الاجتماع بعد العقد فلا حرج فيه، وإن كان قبل العقد ولو بعد الخطبة والقبول فإنه لا يجوز، وهو حرام عليه، لأنها أجنبية وحتى يعقد له عليها. الهامش: فتاوى المرأة الشيخ ابن عثيمين في الصفحة 51، انتهى الهامش. حكم المراسلة. السؤال: إذا كان الرجل يقوم بعمل المراسلة مع المرأة الأجنبية وأصبحا متحابين، هل يعتبر حراما هذا العمل؟ الجواب: لا يجوز هذا العمل، فإنه يثير الشهوة بين الاثنين ويدفع الغريزة إلى التماس اللقاء والاتصال، وكثيرا ما تحدث تلك المغازلة والمراسلة فتنا وتغرس حب الزنا في القلب، مما يوقع في الفواحش أو يسببها. فننصح من أراد مصلحة نفسه وحمايتها الامتناع عن المراسلة والمكالمة ونحوها للدين والعرض، والله الموفق. الهامش: فتاوى المرأة ابن جبرين الصفحة 58، انتهى الهامش. مكالمة المرأة في التليفون. السؤال: ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم مع شابة غير متزوجة في التليفون؟ الجواب: لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة، كمغازلة وتغنج وخضوع في القول، سواء كان في التليفون أو في غيره، لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، سورة الأحزاب الآية 32. فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به، إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة رقم 60. انتهى الهامش. الخروج بدون استئذان. السؤال: عندما تخرج المرأة للسوق القريب من بيتها لشراء بعض الحاجات لها ولأبنائها وزوجها لا يعلم بذلك، فهل عليها في ذلك إثم؟ الجواب: على المرأة أن تطلب من زوجها إذنا عاما في الخروج للأشياء الضرورية للحاجة إلى ذلك، ومتى بدت لها حاجة فخرجت وهي محتشمة متحفظة غير متبرجة ولا متجملة، بل في ثياب بذلة ملتزمة غض البصر والبعد عن الريبة وما يسبب الفتنة، وأسرعت بعد قضاء حوائجها اللازمة، فلا بأس عليها ولا إثم إن شاء الله. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 10 بعد 100. انتهى الهامش. حكم جلوس المرأة مع أقارب زوجها. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تجلس مع أقارب زوجها وهي محجبة حجاب السنة؟ الجواب: يجوز للمرأة أن تجلس مع أخي زوجها أو بني عمها أو نحوهم إذا كانت محجبة الحجاب الشرعي، وذلك بستر وجهها وشعرها وبقية بدنها، لأنها عورة وفتنة. إذا كان الجلوس المذكور ليس فيه ريبة ولا خلوة بأحد منهم، أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لهم لها بالشر فلا يجوز. أما الجلوس الذي فيه خلوة أو تهمة لها بالشر فلا يجوز، وهكذا الجلوس معهم لسماع الغناء وآلات اللهو ونحو ذلك، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن باز رحمه الله من الصفحة 57 بعد 100 وحتى 58 بعد 100. انتهى الهامش. حجاب الكبيرة. السؤال: هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن مثل أم 70 أو 90 عاما أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟ الجواب: قال الله تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وإن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. والله سميع عليم، سورة النور الآية 60. والقواعد هن العجائز التي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة، فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن، لكن تحجبهن أفضل وأحوط، لقوله سبحانه: وأن يستعففن خير لهن، ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صوتها وإن كانت عجوزا غير متبرجة بزينة. أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب، ومن التبرج تحسين الوجه بالكحل ونحوه، والله ولي التوفيق. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحتين 60 و61 بعد 100. انتهى الهامش. إبداء الكف والقدم. السؤال: هل يجوز لي إبداء كفي فقط أمام إخوة زوجي، وهل تختلف الحال بحضرة زوجي؟ الجواب: على المرأة التستر الكامل عن كل أجنبي، سواء شقيق الزوج أو زوج الأخت أو ابن العم أو غيرهم، وسواء بحضرة محرم أو غيبته، وذلك بأن تستر محاسنها وما يسبب الفتنة من الوجه والذراع والساق والصدر ونحو ذلك. فأما الكف والقدم فالظاهر أنه يجوز للمرأة إبداؤه لحاجة التناول والأخذ والإعطاء ونحو ذلك، ولكن إن خيف فتنة وجب ستره، كما إذا رؤي الأجنبي يحدق نظره في المرأة ويطيل النظر إليها، وبهذا يعرف أن الخلطة والمجالسة للأجانب قد تمنع إذا خيف ضررها، والله أعلم. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 77 بعد 100. انتهى الهامش. صوت المرأة. السؤال: يقال إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح؟ الجواب: المرأة موضع قضاء وطر الرجال، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة، ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. سورة الأحزاب الآية 53. ونهى النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول لئلا يطمع الذي في قلبه مرض، كما في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. سورة الأحزاب الآية 32. فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل التمسك بالدين؟ فعليك الإقلال من مخالطة الرجال الأجانب وقلة التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية مع عدم الخضوع واللين في القول للآية المذكورة. وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة، لأن النساء كن يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن ولم ينكر ذلك عليهن. وبالله توفيق. الهامش فتاوى المرأة اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 209. انتهى الهامش. صوت المرأة عورة. السؤال: ما حكم سماع الرجل الأجنبي صوت المرأة في التليفون أو في غيره من قنوات الاتصال؟ الجواب: صوت المرأة عورة عند الرجال الأجانب على الصحيح، ولذلك لا تسبح في الصلاة عندما ينوب الإمام شيء كما يسبح الرجال، بل تقتصر على التصفيق، ولا يجوز أن تتولى الأذان العام الذي يستدعي رفع الصوت، وهكذا لا ترفع صوتها بالتلبية في الإحرام إلا بقدر ما تسمع رفيقتها، لكن أجاز بعض العلماء مخاطبتها للرجال بقدر الحاجة كجواب سؤال، ولكن ذلك بشرط البعد عن الريبة وبشرط الأمن من إثارة الشهوة، لقوله تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. سورة الأحزاب الآية 32. فإن مرض شهوة الزنا قد يتمكن من القلب عند ترقيق المرأة كلامها أو خوضها فيما يحدث بين الزوجين ونحو ذلك. وعلى هذا فللمرأة أن ترد على التليفون بقدر الحاجة، سواء كانت المرأة بدأت بالاتصال أو ردت على من اتصل بها هاتفيا، حيث إنها في هذه الحال مضطرة إلى ذلك. الهامش فتاوى المرأة الشيخ بن جبرين في الصفحة 11 بعد 200. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل؟ ما حكم سماع قراءة المرأة المسجل؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الجواب: يجوز سماعها للنساء ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش مجلة البحوث الإسلامية رقم 45، اللجنة الدائمة في الصفحة رقم 97. انتهى الهامش. النكاح وما يتعلق به وعشرة النساء. حكم الشرع في تحديد النسل. السؤال: هل يوجد نص في الكتاب والسنة يحرم استعمال بعض العقاقير كحبوب منع الحمل؟ وما هي نظرتكم في تحديد النسل؟ وما العواقب التي تترتب على ذلك؟ إن إذا نظرنا إلى العالم نجد أن الانفجار السكاني يزيد بنسبة تفوق الاقتصاد الغذائي، فهل نقول إن الإجماع من العلماء والأطباء قائم كما كان في عهد الصحابة؟ إن كان يصح فرجائي توضيح ذلك. الجواب: صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء في الدورة 8 المنعقدة بالرياض بتاريخ شهر ربيع الأول من عام 96 و300 ألف للهجرة، في حكم منع النسل أو تحديده أو تنظيمه ومضمون هذا القرار يقول: تحريم تحديد النسل مطلقا لمصادمته للفطرة الإنسانية السليمة التي فطرنا الله عليها، ولمنافاته لمقاصد الشريعة الإسلامية من الترغيب في النسل، ولما فيه من إضعاف كيان المسلمين بتقليل عددهم، ولأنه شبيه بعمل أهل الجاهلية، وفيه سوء ظن بالله، ولا يجوز منع الحمل بأي وسيلة من الوسائل إذا كان الحامل عليه خوف الفقر، لما في ذلك من سوء ظن بالله. وقد قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سورة الذاريات الآية 58. وقال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، سورة هود الآية 6. أما إذا كان منع الحمل لضرورة ككون المرأة لا تلد ولادة طبيعية بل تضطر إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد فيجوز ذلك، وأما أخذ الأدوية من حبوب ونحوها لتأخير الحمل فترة لمصلحة تعود إلى الزوجة كضعفها ضعفا لا تقوى معه على أن تتابع الحمل بل يضرها ذلك فلا حرج فيه، وقد يتعين تأخيره فترة حتى تستجم، أو منعه بالمرة إذا تحقق الضرر، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الهامش فتوى اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. الأصل هو تعدد الزوجات. السؤال: هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟ الجواب: الأصل في ذلك شرعية التعدد لمن استطاع ذلك ولم يخف الجور، لما في ذلك من المصالح الكثيرة في عفة فرجه وعفة من يتزوجهن والإحسان إليهن وتكثير النسل الذي به تكثر الأمة ويكثر من يعبد الله وحده. ويدل على ذلك قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، سورة النساء الآية 3. ولأنه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنه بلغني كذا وكذا، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش رواه البخاري في كتاب النكاح رقم 5063. انتهى الهامش. وهذا اللفظ العظيم منه صلى الله عليه وسلم يعم الواحدة والعدد، والله ولي التوفيق. الهامش مجلة البلاغ العدد رقم 1015 في 19 من شهر ربيع الأول من عام 1400 للهجرة، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تعدد الزوجات سنة. السؤال: هل تعدد الزوجات مباح في الإسلام أم مسنون؟ الجواب: تعدد الزوجات مسنون مع القدرة، لقوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، سورة النساء الآية 3. ولفعله عليه الصلاة والسلام فإنه قد جمع 9 نسوة ونفع الله بهن الأمة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، أما غيره فليس له أن يجمع أكثر من أربع، ولما في تعدد الزوجات من المصالح العظيمة للرجال والنساء وللأمة الإسلامية جمعاء، فإن تعدد الزوجات يحصل به للجميع غض الأبصار وحفظ الفروج وكثرة النسل وقيام الرجل على العدد الكثير من النساء بما يصلحهن ويحميهن من أسباب الشر والانحراف. أما من عجز عن ذلك وخاف ألا يعدل فإنه يكتفي بواحدة، لقوله سبحانه: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، سورة النساء الآية 3. وفق الله المسلمين جميعا لما فيه صلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. الهامش، مجلة البلاغ، العدد رقم 1028، الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تأخير تزويج الفتاة. السؤال: إذا تقدم شخص لخطبة فتاة ولكن ولي الفتاة رفض تزويجها بقصد حرمانها من الزواج، ما حكم الإسلام في ذلك؟ الجواب: الواجب على الأولياء البدار بتزويج مولياتهم إذا خطبهن الأكفاء ورضين بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الهامش، رواه الترمذي في النكاح رقم 1084، وابن ماجه في النكاح أيضا رقم 1967، وهو مرسل وله شاهد عند الترمذي رقم 1085 عن أبي حاتم المزني. انتهى الهامش. ولا يجوز عضلهن من أجل تزويجهن على من لا يرضين من أبناء عمهن أو غيرهم، ولا لطلب المال الكثير، ولا لغير ذلك من الأغراض التي لم يشرعها الله ورسوله. والواجب على ولاة الأمور من الأمراء والقضاة الأخذ على يد من عرف بالعضل، والسماح لغيره من الأولياء بالتزويج لمولياتهم الأقرب فالأقرب، منعا وتنفيذا للعدل وحماية للشباب والفتيات من الوقوع فيما حرم الله عليهم بأسباب عضل أوليائهم وظلمهم. نسأل الله للجميع الهداية وإيثار الحق على هوى النفس وإيثار الحق على هوى النفوس. الهامش، كتاب الدعوة، صفحة رقم 165، والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. تأخير الزواج بسبب التعليم. السؤال: هناك عادة منتشرة وهي رفض الفتاة أو والدها الزواج ممن يخطبها لأجل أن تكمل تعليمها الثانوي أو الجامعي، أو حتى لأجل أن تدرس لعدة سنوات، فما حكم ذلك؟ وما نصيحتك لمن يفعله؟ فربما بلغ بعض الفتيات سن 30 أو أكثر بدون زواج. الجواب: حكم ذلك أنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. الهامش، الحديث الأول، رواه الترمذي في كتاب النكاح رقم 1084، والثاني رواه البخاري في كتاب النكاح أيضا رقم 5065 و5066، ورواه مسلم في النكاح أيضا رقم 1400. انتهى الهامش. وفي الامتناع عن الزواج تفويت لمصالح الزواج، فالذي أنصح به إخواني المسلمين من أولياء النساء وأخوات المسلمات من النساء ألا يمتنعن من الزواج من أجل تكميل الدراسة أو التدريس، وبإمكان المرأة أن تشترط على الزوج أن تبقى في الدراسة حتى تنتهي دراستها، وكذلك أن تبقى مدرسة لمدة سنة او سنتين ما دامت غير مشغولة باولادها، وهذا لا بأس به على ان كون المرأة تترقى في العلوم الجامعية مما ليس لنا به حاجة امر يحتاج الى نظر. فالذي اراه ان المرأة اذا انهت المرحلة الابتدائية وصارت تعرف القراءة والكتابة بحيث تنتفع بهذا العلم في قراءة كتاب الله وتفسيره وقراءة احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها، فان ذلك كافي. اللهم الا ان تترقى لعلوم لا بد للناس منها كعلم الطب وما اشبهه، اذا لم يكن في دراسته شيء محذور من اختلاط او غيره. الهامش رسالة او رسالة اسئلة مهمة اجاب عنها الشيخ ابن عثيمين في الصفحتين 26 و27. انتهى الهامش. رؤية المخطوبة. السؤال: من اسباب الطلاق يا سماحة الشيخ عدم رؤية الزوج لزوجته قبل الدخول عليها، وديننا الاسلامي قد اباح ذلك، فما تعليق سماحتكم حول هذا الموضوع؟ الجواب: لا شك ان عدم رؤية الزوج للمرأة قبل النكاح قد يكون من اسباب الطلاق اذا وجدها خلاف ما وصفت له، ولهذا شرع الله سبحانه للزوج ان يرى المرأة قبل الزواج حيث امكن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. الهامش رواه أحمد في الجزء الثالث رقم 334 و360 وأبو داود في النكاح رقم 2082 والحاكم الجزء الثاني رقم 165 بإسناد حسن. وصححه الحاكم من حديث جابر رضي الله عنه، وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. الهامش رواه الترمذي في النكاح رقم 1087 والنسائي في النكاح رقم في الجزء السادس رقم 69 وابن ماجه في النكاح رقم 866 وأحمد في الجزء الرابع رقم 244 و246. انتهى الهامش. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة فقال له صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ الهامش رواه مسلم في النكاح رقم 1424. انتهى الهامش. وهذه الحديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح، لأن ذلك أقرب إلى التوفيق وحسن العاقبة، وهذا من محاسن الشريعة التي جاءت بكل ما فيه صلاح للعباد وسعادة المجتمع في العاجل والآجل. فسبحان الذي شرعها وأحكمها وجعلها كسفينة نوح، من ثبت عليها نجا ومن خرج عنها هلك. الهامش مجلة الدعوة تاريخ 14/10/1400 للهجرة للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. حدود رؤية المخطوبة. السؤال: إذا تقدم شاب لخطبة فتاة هل يجب أن يراها؟ وأيضا هل يصح أن تكشف الفتاة عن رأسها لتبين جمالها أكثر لخاطبها؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا بأس، ولكن لا يجب، بل يستحب أن يراها وتراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يخطب أن ينظر إليها، لأن ذلك أقرب إلى الوئام بينهما. فإن كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح. وقال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان، ولكن الصحيح أنه لا بأس أن يرى منها رأسها ووجهها وكفيها وقدميها للحديث المذكور، ولا يجوز ذلك مع خلوة بها، بل لا بد أن يكون معها أبوها أو أخوها أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. الهامش متفق عليه، رواه البخاري في النكاح رقم 5233 ومسلم في الحج رقم 1341. انتهى الهامش. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. الهامش رواه الترمذي في الفتن رقم 2165 وأحمد في الجزء الأول رقم 1826 من حديث عمر وأحمد من حديث عمر، ورواه أحمد الجزء الثالث رقم 339 من حديث جابر في الجزء الثالث رقم 446 من حديث عامر ابن ربيعة. الهامش أيضا مجلة البحوث الإسلامية العدد رقم 26 في الصفحتين 36 بعد 100 37 بعد 100، الشيخ ابن باز رحمه الله. انتهى الهامش. لا يجوز للمخطوبة التزين أمام الخاطب. السؤال: هل يجوز للمخطوبة الظهور أمام الخاطب بالكحل والزينة والعطر، وما حكم الشبكة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: المخطوبة قبل أن يتم العقد عليها امرأة أجنبية عن الخاطب، فهي كالنساء اللاتي في السوق، ولكن الشرع رخص للخاطب أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها للحاجة إلى ذلك، ولأن هذا أحرى أن يؤدم بينهما، أي أن يؤلف بينهما، ولا يحل لها أن تخرج إليه متجملة أو متزينة، لا بثيابها ولا بالمكياج، لأنها أجنبية عنه، ولأن الخاطب إذا رآها في هذه الزينة ثم تغيرت بعد زوالها فإنه سوف تتغير الصورة عنده، وربما تكون رغبته نفورا منها. والذي يجوز للخاطب أن ينظر إليه من مخطوبته مثل الوجه والقدمين والرأس والرقبة، بشرط أن لا يخلو بها ولا يطيل المكالمة المباشرة معها إن كلمته، وكذلك لا يجوز له أن يتصل بها هاتفيا، لأن ذلك فتنة يزينها الشيطان في قلب الخاطب والمخطوبة، وإذا عقد له عليها فله أن يكلمها وله أن يخلو بها وأن يباشرها، ولكننا ننصح بعدم مجامعتها، لأنه إذا جامعها قبل الدخول المعلن ووضعت في وقت مبكر فربما تتهم المرأة، وكذلك لو توفي عنها قبل الدخول المعلن ثم وضعت فإنها تتهم أيضا. أما الشبكة فهي عبارة عن هدية يعطيها الخاطب مخطوبته إشارة إلى أنه راض بها وراغب فيها، ولا بأس، لأن الناس ما زالوا يفعلون ذلك وإن كانت باسم آخر. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 لابن عثيمين الجزء الثاني رقم 85 و86. انتهى الهامش. لبس الدبلة. السؤال: ما حكم لبس ما يسمى بالدبلة في اليد اليمنى للخاطب واليسرى للمتزوج، علما أن هذه الدبلة من غير الذهب؟ الجواب: لا نعلم لهذا العمل أصلا في الشرع، والأولى ترك ذلك سواء كانت الدبلة من فضة أو غيرها، لكن إذا كانت من الذهب فهي حرام على الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التختم بالذهب. الهامش روى ذلك البخاري في الاستئذان رقم 6235 ومسلم في اللباس رقم 2066 من حديث البراء. الهامش أيضا فتاوى إسلامية الجزء الثاني في الصفحة رقم 370 الشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. المغالاة في المهور. السؤال: أرى ويرى الجميع أن الكثير من الناس يبالغون في المهور ويطلبون عند تزويجهم بناتهم مبالغ كبيرة إضافة إلى بعض الشروط الأخرى، فهل هذه الأموال التي تؤخذ حلال أم حرام؟ الجواب: المشروع تخفيف المهر وتقليله وعدم المنافسة في ذلك عملا بالأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، وتسهيلا للزواج وحرصا على عفة الشباب والفتيات. ولا يجوز للأولياء اشتراط الأموال لأنفسهم لأنه لا حق لهم في ذلك، بل الحق للمرأة وحدها إلا الأب خاصة، فله أن يشترط ما لا يضر البنت ولا يعوق تزويجها، وإن ترك ذلك فهو خير له وأفضل. وقد قال الله سبحانه: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. سورة النور الآية 32. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه: خير الصداق أيسره. الهامش أخرجه أبو داود في النكاح رقم 2117 بلفظ خير النكاح أيسره، ومسلم بنحوه في النكاح رقم 1425 وصححه الحاكم رقم 182 في الجزء الثاني باللفظ المذكور. انتهى الهامش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يزوج بعض أصحابه امرأة وهبت نفسها له صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5135. انتهى الهامش. فلما لم يجد زوجه إياها على أن يعلمها من القرآن سورا عددها الخاطب، وكانت مهور نسائه صلى الله عليه وسلم 500 درهم تعادل اليوم 130 ريالا تقريبا، ومهور بناته 400 درهم تعادل 100 ريال تقريبا. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، سورة الأحزاب الآية 21. وكلما كانت التكاليف أقل وأيسر سهل إعفاف الرجال والنساء، وقلت الفواحش والمنكرات وكثرت الأمة. وكلما عظمت التكاليف وتنافس الناس في المهور قل الزواج وكثر السفاح وتعطل الشباب والفتيات إلا ما إن شاء الله. فنصيحتي لجميع المسلمين في كل مكان: تيسير النكاح وتسهيله والتعاون في ذلك، والحذر كل الحذر من المطالبة بالمهور الكثيرة، والحذر أيضا من التكلف في الولائم والاكتفاء بالوليمة الشرعية التي لا تكلف الزوجين كثيرا. أصلح الله حال المسلمين جميعا ووفقهم للتمسك بالسنة في كل شيء. الهامش كتاب الدعوة الفتاوى من الصفحة 66 بعد 100 وحتى الصفحة 68 بعد 100، والفتوى للشيخ بن باز رحمه الله. انتهى الهامش. وبهذا ينتهي الشريط 13، وننتقل إلى الشريط 14.